إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن العيد الشرعي هو ما يعود ويتكرر على المسلمين إما في السنة وإما في الأسبوع، فإن أعياد أهل الإسلام ثلاثة كما جاءت بذلك شريعة الله عز وجل: عيدان سنويان، أحدهما في أول يوم من شوال وهو عيد الفطر، والثاني في العاشر من ذي الحجة ألا وهو عيد الأضحى، والثالث وهو الأسبوع وهو عيد الجمعة. فإن هذه هي الأعياد التي جاءت في شريعة الله عز وجل، وما دون ذلك ليست من الأعياد في شيء. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً من مكة إلى المدينة، وجد الأنصار رضي الله تعالى عنهم يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال العلماء عند شرح هذا الحديث: فيه دلالة على أن الأعياد تعتبر توقيفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاحتفال في هذين اليومين، مع أنهم لم يتعبدوا في هذين اليومين، وإنما كان من قبيل المباح. مع هذا، لما كان سيضاهي أعياد أهل الإسلام هذا العيد فيحصل فيه من الاجتماع والفرح والسرور، فيضاهي أعياد أهل الإسلام فيضعف فتضعف أعياد أهل الإسلام من حيث الشعائر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلاقاً من هذا الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: في هذا دلالة على أن الأعياد وإن كانت مباحة لا يتقرب فيها بشيء من العبادات لله عز وجل، فإنها تعتبر توقيفية. ناهيك يا عبد الله، إذا كانت هذه الأعياد مع وجود المضاهاة لأعياد أهل الإسلام فيها مشابهة لأهل الكفر، فهي من باب أولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم، مثل الأعياد الوطنية، وهكذا مثل الأعياد الشخصية كعيد الميلاد الشخصي للإنسان، فإن هذا يعتبر من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ناهيك يا عبد الله، إذا افتعل الإنسان عيداً يتعبد فيه ويتقرب فيه إلى الله عز وجل، ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر من المحدثات. من ذلك يا عباد الله الموالد، فإن مقتضاها كان في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أشد تعظيماً ومحبةً للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم مانع من جعل عيد لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يعتبر من المحدثات، بل فيه مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام. فعلم من هذا أن الأعياد تعتبر توقيفية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأهل الإسلام من الأعياد إلا ثلاثة. في هذا المقام يا عباد الله، في يوم النحر، في يوم العاشر من السنة العاشرة في حجة الوداع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيباً، وهو يودع أصحابه أصلاً وأمته تبعاً: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً، وذلك بعد أن استقر الشرع، حينما أتم الله سبحانه وتعالى أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة على المسلمين، ولم يرضى ديناً ولم يرضى للمسلمين ديناً إلا هذا الدين، ولم يرضى للمسلمين ديناً إلا هذا الدين. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيباً، كيف لا، وربنا سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى رضي هذا الإسلام دينا لنا، لا يرضى غيره سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في السنة العاشرة، في اليوم العاشر من ذي الحجة، في يوم عظيم وهو يوم النحر، الذي يعتبر من أعظم أيام الله عز وجل، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن قرط أن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فألقى خطبة عظيمة في كلمات وجيزة تحمل معان كثيرة، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يتكلم بكلام هو قليل في المبنى ولكنه كثير في المعنى. قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فأرسى قواعد الإسلام، وهدم مبادئ الجهل، مبادئ الجاهلية، وعظم حرمات المسلمين عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الخطبة. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام جاهد في الله عز وجل وصابر وكابد حتى صنع أمة عليه الصلاة والسلام، أخرجهم من الغواية إلى الهداية، وأخرجهم من الفرقة إلى الاجتماع، وأخرجهم من الجهالات إلى العلم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، قالوا: الله ورسوله أمن. هكذا يقول الأنصار اعترافا بالنعمة التي أسداها ربنا سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، ألا وهي مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من الأصول العظيمة والأسس المتينة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ذكر أمراً عظيماً ألا وهو توحيد الله عز وجل. وما أدراك ما توحيد الله عز وجل؟ تتابعت الرسل من زمن نوح عليه السلام إلى زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوا إلى لا إله إلا الله شعار الإسلام، وعلموا الملة وعلموا الملة. وهكذا يجب على الإنسان أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، ويجعل العبادة بتمامها وكمالها في واحد ألا وهو ربنا سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وهكذا مهما عظم حال الإنسان سواء كان من الرسل أو من الأنبياء أو من الصالحين وقد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وأن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. من الأصول التي قعدها وأسسها ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أن عظم أمر الدماء والأموال والأعراض، قال عليه الصلاة والسلام وهو يؤكد هذا الأمر: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. وقد تقرر عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يعظمون هذه الأمكنة والأزمنة الحرم، لربما أن الرجل ليجد قاتل أبيه فلا يتعرض إليه بشيء، تعظيما لهذه الأزمنة ولهذه الأمكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أي في الحرمة، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان، ومن تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له ملائكته وخلقه من الأرواح التي عنده، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، فجعل له شريعة إن استقام عليها سعد بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فإن أمر الدماء والأموال والأعراض فيما يتعلق بالمسلمين حرام، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الأصل في الدماء والأموال والأعراض للمسلمين أنها محرمة، لا تنتهك إلا بإذن من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، المفارق الجماعة، القاتل العمد. هؤلاء تستباح دماؤهم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الأعراض مصونة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الأصل في الأعراض الحرمة، الأصل في الأعراض أنها مصونة. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: يا ابن عمر اكتب لي بالعلم كله. فقال ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموال المسلمين، كاف لسانك عن أعراض المسلمين، تلزم جماعة المسلمين، فافعل. ونعم هذه الوصية التي أوصى بها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نحن في زمن وفي أيام أصبحت الدماء وأصبحت الأموال والأعراض يستخف بها عند الخاصة فضلاً عن العامة، وما عرف هؤلاء أن هذا من الظلم، أن هذا من الظلم، وما علم المنقلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من الأصول التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن ذكر حال المرأة وأنها مكرمة في دين الله عز وجل. لم تكرم امرأة في دين ولا حضارة سبقت كما كرمت في ديننا، فإن ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بالمرأة من الصغر، من الرضاع تربى وهكذا أيضا تعود، وهكذا أيضا ماذا تحضن إلى أن تبلغ سن النكاح، وحينها تحفظ من وليها في عرضها ونفسها، في عرضها ونفسها. وهكذا إذا تزوجت أمر ربنا سبحانه وتعالى الأزواج بالإحسان إلى أزواجهن: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهكذا إذا أنجبت أولاداً أصبحت أماً وأصبحت راعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها. جعل الله عز وجل لها حق التصرف في البيع والشراء والإجارة، جعلها أماً، وأمر الأبناء من الذكور والإناث بالإحسان إليها وجوباً وبالبر بها وجوباً. هكذا أكرمها الله سبحانه وتعالى في ديننا، ومن أجل صونها عن الأعين، عن الأعين الخائنة والألسن الخبيثة، أمرها الله عز وجل بالحجاب وبالبعد عن مخالطة الرجال، فإنها تعتبر جوهرة. وإذا نظر الناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نحو أزواجه عليه الصلاة والسلام، فإنه القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالنساء، رفقا بالقوارير. فشبه النساء عليه الصلاة والسلام في الرقة والضعف بالقوارير. فحسبك يا عبد الله رأفة ورحمة بهذه المرأة، يجب عليك أن تحسن إليها، فإن الإسلام كرم هذه المرأة. كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت البنت، إذا جاءت البنت اجعلوه عاراً، وربما دفنوها، وربما خشيوا من الفقر فقتلوها، لم يورثوها ولم يعطوها مالاً. فجاء الإسلام فكرم هذه المرأة. وهكذا أيضاً بخلاف دعاة التحضر الذين يدعون المرأة إلى المساواة وإلى التحرر، إنما أرادوا أن يقضوا وطرهم وشهواتهم، ويجعلون هذه المرأة سلعة تتبادل بينهم. احذر يا عبد الله من هذه الدعاوى، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المرأة ويعلم ما يصلح هذه المرأة. من الأصول العظيمة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن حرم الربا، أن حرم الربا، فإن الربا ممحقة في الدنيا، خسارة في الدنيا، يأتي بالويلات ويأتي بالعجز ويأتي كذلك بكل بلاء وفساد. من أجل ذلك حرمه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال: يمحق الله الربا. قال العلماء: هذا الكلام على الربا تقاس عليه باقي المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا بركة فيها ولا ثمرة لها عند الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبالمقابل توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل هذا الذنب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. مقالة جاهلية تتعارض مع كتاب الله عز وجل. وهكذا من الأصول التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، أن أوصى بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من حاد عن الكتاب أو عن السنة أو عن الكتاب والسنة فإن هذه الحيادة فتح لأبواب الشرور والفرقة والضعف والتمزق بين أوساط المسلمين. فلا عاصم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصما من المناهج والأنظمة والقوانين، إنه كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا اليوم نذكر بسنن وشعائر تفعل في هذا اليوم. في هذا اليوم يستحب للإنسان أن يكثر من الذكر، فإن هذه تعتبر الأيام المعدودة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودة، وهي أيام التشريق. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. من هذه الشعائر الذبح للأضاحي من بهيمة الأنعام، فيما يتعلق بالإبل وما يتعلق بالبقر وما يتعلق بالغنم. فإن الإبل إذا بلغت سن الخامسة ودخلت في السادسة فهي من السن الذي يجزى في باب الأضاحي. سبع البدنة أو البقرة يجزى عن الواحد وعن أهل بيته. وهكذا أيضا سن البقرة أن تكمل السنتين فتدخل في السنة الثالثة، وهكذا سن المعز أن تكمل سنة فتدخل في الثانية، وهكذا في الظأن أن تكمل ستة أشهر فتدخل في السابع ولو بيوم واحد. فهذا هو سن الأضاحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن بشره وعن شعره وعن أظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضحي. ووقت الأضحية أن يذبح الإنسان في هذا اليوم بعد الصلاة، وهذا أول أوقات ذبح الأضاحي. وهكذا يستمر الذبح إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب. تذبح في اليوم الأول من هذا اليوم وهو يوم النحر، ولك أن تذبح في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل هذه أيام ذبح وذكر لله عز وجل. وهكذا من الشعائر التي تقال في هذا اليوم التكبير المطلق والتكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات إلى الثالث عشر من ذي الحجة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. ومما يستحب في هذا اليوم التهاني بين أهل الإسلام، فإنها أيام فرح وأيام أعياد، وأيام سرور جعلها ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإسلام حينما قضوا عبادة من العبادات العظيمة ألا وهي الحج، وانتهوا من العشر من ذي الحجة، جعل الله عز وجل لهم عيداً يفرحون فيه ألا وهو عيد الأضحى. من هذه الشعائر يا عباد الله أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد أو إلى المصلى جاء من طريق ورجع من طريق، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، من الشعائر في هذا اليوم أن الإنسان يلبس الجديد، يلبس الجديد، كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بردة لأجل أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. وهكذا شعائر تقال وتقام في هذا اليوم العظيم في يوم العيد. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ علينا ديننا. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرد أهل الإسلام جميعاً إلى دينهم، فإنه والله لا عزة ولا كرامة لأهل الإسلام إلا بالإسلام. قال عمر إلا بالإسلام، قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرد الكبير والصغير، الذكر والأنثى من أهل الإسلام إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه والله وبالله وتالله لا عاصم للأمة في بلدانها وبين أفرادها إلا بهذا الدين الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى عاصماً لهذه الأمة إن تمسكت به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.